وملمناتي وملكيسان قبصات سلطني مزيان العود وغداها بيجاوب بفصاحة بما ياول واحي اسمح سلطيار فوق ملاب الدواح لا تسوى من فوق خدام يا قدام طحام او قبالي تواحي وإلا شمش الطحام إلا تاك تعباح لا تزوى وكمل بالمناقص ضو والله بالنصر والدو ومعلم الإحباد امسلي في راحة ما يسحب الفاحي حتى يعفو خلقي جواد السلاح وما عشقت من حسن وما قهرت من فرسان يوم المشالية بخيولي طفاحة راكب عودي سلاحي وبنات الحي قد بايع من قصاح لا تزوى برجوك من الغزلان والطيف منهم سلطان في قبط النصر يتبختر بشراحة وخنا تعطي المحي صالت بالزين والبهر عين ساير الملاح وطارة معها حبيبة فازوا بالبهاء وطيبة القوة راضية رمضات السياحة وفي عندي لكن سباحي محجوبة والغالية زي المسابغ للناح لا تزوى لكن جلت المعالي برجاحة ندريهم من ترجاحي هذا صح المقال في الجد الغير زاح حاضي مروتي ما نضاق بحام دلاوين